نعم. لو سمحتي، في واحد حلف على مراته يمين طلاق. ماذا قال؟ حلف على ها؟ ماذا قال لها؟ قال لها انت طالق، لو كنت لو رحتي عليا الطلاق ما تروحيش للمسجد. هو مش متذكر يعني، حلف عليها في ال ما تصليشي ولا ما تروحش خالص، مش متذكر يعني. كانت بتروح تصلي الجمعة. على أي حال هذا يمين بالطلاق أو طلاق معلق، فعلى أي حال أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين ولا يحسب طلاقه، والله أعلم. كفارة يمين إطعام 10 مساكين من طعامه المتوسط، كل مسكين وجبة واحدة، إن عجز صام 3 أيام، والله أعلم.